لله عز وجل. وهذه الصفة ورد إثباتها في القرآن بلفظ الجمع وبلفظ المفرد، وورد إثباتها في السنة بلفظ التثنية، مما يدل على أن الله عز وجل متصف بعينين كريمتين تليقان به سبحانه. هنا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أيضا تجري بأعيننا هنا بصيغة الجمع، وفي قوله ولتصنع على عيني هنا بصيغة المفرد. ذكرت أمس في عندما علقنا على تنوع الصيغ في صفة اليدين، وأن الإفراد جاء الإفراد لأن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد، ولتصنع على عيني، المفرد هنا مضاف إلى ياء المتكلم، وهذا المضاف يشمل الجميع وليس المراد به واحدا. أما الجمع فذكرنا أن الجمع للتعظيم، للتعظيم. والمناسبة هنا، المناسبة هنا مقابلة الجمع بالجمع. الله عز وجل يقول فإنك بأعيننا، الله عز وجل ذكر نفسه المقدسة بصيغة الجمع للتعظيم، فقابلها أيضا بالجمع. وأيضا في قوله بأعيننا تجري بأعيننا، هذا مثل قوله سبحانه فقد صغت قلوبكما، المفروض يقال قلباكما، ولكن الجمع هنا لمقابلة الجمع بالجمع. وقوله فإنك بأعيننا المراد به معناه فإنك بمرأة منا وتحت حفظنا فلا تبالي بأذى الكفار، أيضا تجري بأعيننا أي بمنظر منا، وحملناه، ضمير يرجع إلى نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر أي على السفينة، والسفينة التي بناها وأنشأها نوح عليه السلام كانت مثل بقية السفن ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح والأخشاب، ومفردها بسار. وكما قلت هذا الجمع هنا مشاكلة للفظ الجمع، والعرب إذا أضافوا المفرد المتصل إلى جمع ظاهرا كان أو مضمرا جمعوه مشاكلة. إذا قلت نحن نراك بأعيننا، إذا قلت أنت لشخص ترى نحن نراك بأعيننا ونحفظك بأيدينا، هل معناه أن لك أيدي كثيرة ولك أعين كثيرة؟ هل هذا ظاهر اللفظ كما ذكره الرازي وكما ذكره غيره؟ قالوا ظاهر اللفظ أن الله عز وجل له أعين كثيرة وأيد كثيرة، وأحيانا يقول يد واحدة وأحيانا يقول عين واحدة إلى آخر ما ذكر. وذكر هنا أيضا فإنك بأعيننا، ظاهر اللفظ أنك داخل أعيننا، تجري بأعيننا، تجري داخل أعيننا، هل هذا ظاهر اللفظ؟ سبحان الله، الباء هنا للمصاحبة. وهذا يدل على أن الله عز وجل يراك، وإحاطته لك بحفظه ورعايته مصاحبة لك دائما. وكما قلنا هؤلاء لما يذكرون ظواهر الألفاظ يبشرونها بشكل ينفروك عن هذا الظاهر حتى توافقهم على التأويل. ليس هذا ظاهر الله تجري بأعيننا تجري داخل أعيننا؟ هذا ذكره الرازي وغيره. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه متصف بالعين، وحددت السنة أن له عينين تليقان به سبحانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم قال: إن ربكم ليس بأعور. والعور هو العور في العين، ليس هو العور العام، ليس هو العوار العام. فالعور هو أن يكون ذات عين واحدة، وهذا نص في أن الله عز وجل متصف بعينين كريمتين تليقان بكماله وجلاله. ثم ذكر آيات كثيرة في صفتي السمع والرؤية، وقد ذكر شيخ الإسلام فيما سبق آيات لإثبات صفتي السمع والبصر، إذا كنتم تذكرون سبق هذا في أوائل سرده للآيات. لماذا أعاد هنا جملة من الآيات تدل على السمع والبصر؟ لم يعدها هنا لإثبات الصفتين فقط، لا، أعاده هنا لإثبات أمر يتعلق بهاتين الصفتين كثر خلاف المتكلمين في هذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا، وهو ما يتعلق بالجديد في هذه الصفات: صفة العين، صفة السمع والرؤية، وكذلك العلم، وكذلك الإرادة. في هذه الصفات، مع أنها صفات أزلية، فيها جانب نحن نستطيع أن نقول كما عبر عنه بعض العلماء جانب يتعلق بالمشيئة، ونستطيع أن نقول أيضا جانب جديد تجنبا للخلاف، لأن هذه الصفات نفهم من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع أنها مثل صفة الكلام، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. سبق في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام للمحبة، سبق قول شيخ الإسلام هناك أن كل ما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه. ألا تلاحظون أنه سرد هذه الصفات على مساق واحد؟ هذا يدل على أنه يرى أن صفتي السمع والبصر يمكن أن نطلق عليها أنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، يمكن. ولكن هناك فرق بين صفة الكلام وصفة السمع والبصر. صفة الكلام جميع أهل السنة كلهم يرون أنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، باستثناء من تأثر منهم بالأشاعرة كبعض الحنابلة، تأثروا بالأشاعرة وقالوا أن صفة الكلام هي أزلية بحتة. وإلا مذهب أهل السنة قاطبة أن صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ونحن لما نقول أنها ذاتية باعتبار، الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، هذا واضح ولا يخالفنا فيه الكلابية الأشاعرة والماتريدية. هم يخالفوننا في الجانب المتعلق المشيئة والقدرة. نقول فعلية باعتبار وذاتية باعتبار، هم يوافقوننا على أنها ذاتية أزلية، ولكن يخالفون في كونها لها جانب يتعلق بالمشيئة والقدرة. فالله عز وجل يتكلم ويكلم من شاء بما شاء متى ما شاء، واضح؟ والكلام فعل، أنت لما تتكلم أليس الكلام فعلا؟ ولما يتكلم الله عز وجل، لما يكلم من شاء، كما ستأتي الآيات الكثيرة ذكرها الشيخ الإسلام فيما سيأتي لإبراز هذا الجانب في صفة الكلام، سيأتي فقرة مستقلة ذكر فيها أبرز فيها هذا الجانب. لما يتكلم الله عز وجل أو لما يكلم من شاء متى ما شاء بما شاء، هذا يدل على أن الله عز وجل متكلم، طبعا هو له صفة الكلام أزلا وأبدا، ويكلم ويتكلم أيضا متى ما شاء. ويوم يناديهم، ويوم يناديهم، والنداء هو صوت الكلام بالصوت المرتفع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا واضح أن هذه الصفة لها جانب يتعلق بالمشيئة والقدرة، ولكن الكلام فعل، هذا الجانب في هذه الصفة واضح، إن الله عز وجل يتكلم والكلام فعل. أما السمع والبصر، الله عز وجل يسمع بعد وجود المسموع، ويبصر بعد وجود المبصر، وذكرنا في صفة العلم أن صفة العلم تتعلق بالموجود والمعدوم، بقية الصفات تتعلق بالموجودات. لا يصح أن تقول أن الله عز وجل سمع قبل أن يوجد مسموع، ولا يصح أن تقول أنه أبصر قبل أن يوجد مبصر، لأن هذه الصفات تتعلق بالموجود، وهذا هو الفرق من الفروق بين السمع والبصر وبين العلم، والمعتزلة جعلوه بابا واحدا، وقالوا هذا التنور في التسمية بالنظر إلى التنور في المعلوم. سبقا ذكرنا الله عز وجل يسمع بعد وجود المسموع، هذا جانب جديد، له صفة السمع أزلا وأبدا، هذا الجانب يتفق فيه معنى الكلامي. يسمع مع وجود المسموع هم يخالفون، هم يقولون سمع المسموعات كلها في الأزل، وأبصر المبصرات كلها في الأزل، جعلوها أزلية بحتة، واضح؟ ولكن لما يسمع الله عز وجل بعد وجود المسموع، هل تجدد فعل أيضا؟ تجدد السمع، هذا التجدد واضح، ولكن هل تجدد فعل أيضا؟ في صفة الكلام تجدد فعل أيضا، واضح؟ إذن هذه الصفات، صفة السمع والبصر، هي مثل صفة الكلام في جانب وليست مثلها في جانب. في صفة الكلام قولا واحدا هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وهذه الصفات يؤخذ من كلام شيخ الإسلام أيضا أنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، باعتبار هذا التجدد فيها، واضح؟ وهذا التجدد من يرى أنه يرقى إلى أن نسمي هذه الصفة مثل صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار يصرح به، وبعضهم يقول لا، هذا لا يرقى إلى أن نسميه أنها من الصفات الذاتية باعتبار وفعلية باعتبار مثل صفة الكلام. إذا اتفقنا على هذا الجديد، وأن الله عز وجل له هذا الجانب الذي في صفة السمع والبصر والإرادة، إذا اتفقنا عليه فالتسمية هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن من ينكر هذا الجديد أو هذا الجانب الذي فيه جديد، هذا الذي يخالفنا مخالفة جوهرية، واضح يا مشايخ؟ وهناك من يقول أنه لا يجوز أن نقول أن هاتين الصفتين ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، طبعا هذا النفي بهذا الإجمال هذا قد يكون أبعد عن الصواب. ومن يثبت هذه التسمية فعليه أيضا أن يفصل بهذا التفصيل حتى لا يظن أن الله عز وجل يسمع إذا شاء ولا يسمع إذا شاء. لا، يسمع جميع المبصرات ويرى جميع، يسمع جميع المسموعات ويبصر جميع المبصرات. واضح؟ ليس الأمر أنه يسمع إذا شاء ولا يسمع إذا شاء ويبصر إذا شاء ولا يبصر إذا شاء. لا، واضح؟ نعم. هنا في قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك، قد سمع، متى سمع؟ في الوقت الذي كلمته، في الوقت الذي كلمته، ولم يسمع في الأزل كما يقول الكلابي. والله يسمع، ها، يسمع الآن تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، متى سمع؟ لاحظوا أن هذه الآيات كلها فيها هذا الجانب، مما يؤكد أن هذه الآيات ذكرها لإثبات هذا الجانب الذي يتعلق بالمشيئة والقدرة، أو هذا الجانب الجديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم إيش؟ يهود. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا ورسلنا لديهم يكتبون. نسمع، إنني معكما أسمع ما تقولان وأسمع ما يقول عدوكم وأرى مكانكم وأرى مكانه. إذن هذه الجمل أعادها لإثبات الجانب المتعلق بالمشيئة والقدرة، أو كما بالتفصيل الذي ذكرته. في هذه النصوص أيضا بيان أن الله عز وجل قد يخص بعض المخلوقات بالنظر والاجتماع، ولكن هذا النظر والاجتماع نظر واجتماع خاص، أما النظر والاجتماع العام فهذا عام. وقد يكون هناك نظر واجتماع خاص وهو بمعنى القرب والمعيّر. إنني أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى، أسمع كلامكم يعني لأجيب ما تقولون، وهكذا. وسمعه ورؤيته في هذه الآيات ونظائرها يراد به، إذا كان السمع والرؤية الخاصة يراد به إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم ذلك هل هو خير أو شر، ويثيب على السيئات ويعاقب، ويثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الآن يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، بعد وجوده ورسوله والمؤمنون. وكما قلنا هذه الآيات ساقها لإثبات هذا الجانب الذي يخالف فيه من يوافقنا في إثبات هاتين الصفتين، وهم الكلابية وفروعهم من الأشاعرة والماتريدية. ثم قال سبحانه، وهو ثم قال شيخ الإسلام وقوله، وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الفقرة ذكر الصفات التي تطلق الله عز وجل على سبيل التقابل والمقابلة، ولا يجوز إطلاق هذه الألفاظ على الله عز وجل أفعالا إلا على ما ورد. يمكر بمن يمكر، ويكيد بمن يكيد، ويستهزئ بمن يستهزئ. لا يجوز إطلاق هذه الصفات إلا على سبيل المقابلة. وكذلك يخادع وكذلك يمكر. أيضا لا يشتق له منها أسماء، لا يقال مثلا المخادع والماكر والكائد، لا، لا يجوز. ولا يجوز أيضا استعمالها على وجه الإخبار، حتى على وجه الإخبار لا يجوز استعمالها في حق الله عز وجل إلا بذكر المقابل. يقول الله عز وجل وهو شديد المحال. المحال معناه أن الله عز وجل شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل المحال بمعنى المكر، وهي من المماحلة، وهي شدة المماكرة. فهو سبحانه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. ويبدو من سياق أو من سياق المذكور هنا، من سياق ما ذكره شيخ الإسلام، أنه يختار المعنى الثاني أو على الأقل في هذا الموضع، وأن المحال معناه بمعنى المكر. المحال بمعنى المكر، ظاهر صنيعه هنا أنه يريد بها بمعنى المكر، لأنه ذكرها في سياق آية المكر والكيد. المكر والكيد معناهما التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، وهذا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. قد يكون محمودا إذا كان في محله، وقد يكون مذموما إذا لم يكن في محله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج للمبارزة ووصل إلى مبارزه نادى بأعلى صوته وقال إنني لم أخرج لأبارز اثنين، هكذا. وهذا كان منه رحم رضي الله عنه مكرا، لأن هذا الذي خرج لم يخرج ليهنيه ولم يخرج لي خرج ليقتله. وفوجئ بهذا الصوت واندهش، ضربه وقتله. مثل هذا المكر بمن يستحق المكر والكيد لمن يستحق، وهذا محمود. فمثل هذه الأسماء من أسباب عدم إطلاقها على الله عز وجل، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وليس فيها ما هو غير الحسن، وكما قال العلماء لا تقديرا ولا وهما ولا فما يطلق على ما يكون منه محمود ومنه مذموم لا يطلق الله عز وجل على الإطلاق. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في قوم صالح، قوم صالح الذين كانوا هناك التسعة الرهط تشاوروا فيما بينهم لنبيتنه، واتفقوا على قتله وذهبوا. الله عز وجل أهلكهم قبل أن يذهبوا، ولكن كيف أهلكوا؟ قال بعض المفسرين أنه انطبق عليهم الغار، وبعضهم ذكر أمرا آخر، ولكنهم لم يصلوا إلى ما كانوا يريدون. والله عز وجل نجى صالحا. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي قوله ومكروا ومكر الله، هذا ورد، هذا نزل في عيسى عليه السلام لما أحاطوا به وأرادوا، اليهود أحاطوا به وأرادوا قتله، ودخل ذلك الشقي ليباشر قتله، ومكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل جعله شبيها بعيسى، وعيسى عليه السلام رفعه إليه. وما جمعوا لما دخلوا قالوا أنت عيسى، هو يقول لست عيسى، لا أنت عيسى، فقتلوه. فهذا هو المكر بمن يمكر بأولياء الله عز وجل. والله يقول هنا خير الماكرين ولم يقل أمكر الماكرين، لأن المكر بمن يستحق يوصف بهذا. ويقول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا وأرادوا قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الله عز وجل أخرجه سالما غانما وأفشلهم فيما هذا، هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وكما قلت هذه الصفات لا يجوز إطلاقها إلا المقابلة. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات الكريمات الأربعة إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة. صفة الرحمة سبق أن أورد لها شيخ الإسلام عددا من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، سبقت الآيات في ذلك. ومن المسائل التي تتعلق بالرحمة ونبهنا عليها أحد الإخوة أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. الرحمة المضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم يضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، إضافتها إلى الله عز وجل لأنها صفة. وأيضا كما في قوله برحمتك أستغيث. القسم الثاني قسم يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي رحمة المخلوقة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة، هذه رحمة مخلوقة. ومنها قول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والحديثان متفق عليه. بقي هنا العفو والمغفرة والعزة. العفو صفة ذاتية فعلية مثل الرحمة. ومعنى العفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب، التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. وأصله المحو والطمس، كما قال الشاعر عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها. منى هذا موضع وليس منى المعروف. عفت الديار محلها، المحل هو الذي تقيم فيه قليلا، والمقام هو المحل الذي تقيم فيه أكثر، كلها اندلست. يقول تأبد أي توحش، الغول والرجام موضعان معروفان هناك. فالعفو أصله المحو والطمس، ولذلك صفة العفو أبلغ من صفة المغفرة، لأن المغفرة هو الستر فقط، هي مأخوذة من المغفر، هي الستر فقط. والعفو إزالة الأثر، وأبلغ من العفو الصفح، لأن هي في الترتيب هذا المغفرة والعفو والصفح. والصفح كما قلت أبلغ من العفو لأنه لا لوم معه ولا تثريب. والصفح مأخوذ من صفحة العنق لأنك لما تتجاوز عنه طول صفحة عنق. وهذه الصفة الله عز وجل أثبتها لنفسه وفي هذه الآيات إثباتها. إن تبدوا خيرا أو تخفوه يعني ما تأتون به من الخير سواء تظهرونه أو تخفونه والخير هو الأعمال الصالحة عموما أو تعفو عن سوء ذكره بخصوصه ذكر هذا الخاص بعد العام لأهميته ولإبرازه فإن الله كان عفوا قديرا. فالله عز وجل سيعفو عنكم مقابل عفكم عن الناس. وذكر هنا قرن بين هذين الاسمين فإن الله كان عفوا قديرا قرن بين العفو والقدرة لأن العفو مع العجز لا يمدح عليه الإنسان. أنت لما تعفو عمن لا تصل إليه ما سويت شيء. العفو مع القدرة هذا الذي يمدح عليه الإنسان. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفو اللام هنا للأمر واللام إذا كان للأمر تسكن إذا كانت بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد ثم. أما لام التعليل فتكون مكسورة دائما. وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العزة الله عز وجل أثبتها لنفسه ومعنى هذه الصفة دائر على ثلاثة معاني على القوة والامتناع والغلبة. على القوة والامتناع والغلبة. يقول شيخ الإسلام فإن العرب تقول عز يعز بالفتح إذا قوي وصلب وعز يعز بالكسر إذا امتنع وعز يعز بالضم إذا غلب. فالعزة تشتمل هذه المعاني الثلاثة. بالنسبة للعفو والمغفرة وغيرها من صفات الفعل يؤولها المعتزلة بأثرها ويؤولها الأشاعرة والماتريدية بالإرادة لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيرجعونها إلى صفة الإرادة. أما المعتزلة لا يثبتون صفة الإرادة وبالتالي يؤولونها بأثرها. هذا كله تأويل وهذا التأويل فيه نفي لهذه الصفة مما يدل على بطلان هذا التأويل. يرجع إلى أصل الصفة بالنفي مما يدل على بطلان هذا التأويل. ثم قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية الكريمة فيها وصف أسماء الله عز وجل بأنها تباركت. والبركة لغة النماء والزيادة والتبريك هو الدعاء بذلك. وتبارك معناه تعاظم وعلى وارتفع شأنه. تبارك فعل ماض وهو خاص بالله عز وجل. والبركة نوعان بركة هي فعل الله عز وجل والفعل منها بارك ومنه مبارك أي من جعل الله عز وجل فيه البركة النبي صلى الله عليه وسلم مبارك. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة أي إضافة الصفة إلى الموصوف. والفعل منها تبارك وتبارك لا يصلح إلا لله عز وجل لا يطلق على غير الله عز وجل. تبارك اسم ربك اسم مضاف إلى كلمة ربك، وهذا يشمل ويعم جميع أسماء الله عز وجل. فجميع أسماء الله عز وجل وصف الله عز وجل أنها تباركت، شأنها رفيع وأمرها عظيم. ومن عظمتها أنك لما تذبح لا بد أن تذكر اسم الله عز وجل، فبذكر اسمه يحل هذا المذبوح، وبعدم ذكره لا يحل. ومن عظمة أسماء الله عز وجل أنها أسماؤه فتقدس، سبح اسم ربك العظيم، فتقدس وتنزه عما لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي عما لا يليق بهذه الأسماء، لا تفهم إلا ما على ما تليق بالله عز وجل. ورد فسبح باسم ربك، تسبح الله عز وجل بذكر أسمائه، ورد أيضا سبح اسم ربك العظيم، فأسماء الله عز وجل يجب أن تقدسها وتنزهها، وهذا الذي لم يوفق إليه المتكلمون عموما، وقعوا في شيء من ويكرمونه نسبة العيوب إليها من نسبة النقائص إليها من مستقل ومستكبر، ويجب أن ننزهها ونقدسها لأنها أسماء الله عز وجل. ذي الجلال والإكرام، هذا الوصف لله عز وجل، ذي الجلال والإكرام، الله عز وجل هو ذو الجلال والإكرام، الجلال العظمة في نفسه، والإكرام العظمة في قلوب المؤمنين، لأن الله عز وجل يكرمهم ويكرمونه، يكرمونه بمعنى أنهم يعتقدون فيه هذه العظمة، فالجلال عظمة في نفسه، والإكرام العظمة في قلوب المؤمنين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم ذكر الله عز وجل، ثم ذكر شيخ الإسلام آيات كثيرة تقريبا 9 آيات ذكرها في موضوع واحد، من قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، من هنا إلى نهاية قوله وأن تقول على الله ما لا تعلم. هذا التفقير وهذه الفقرات لا بد أن ننتبه لها، ولذلك أنا أركز عليها، لأن الشيخ الإسلام يسرد طائفة من الآيات، وسيكون هذا في الأحاديث أيضا لإثبات مسألة واحدة. نعم. لا لا لا، هذا غير، ويجوز أيضا أن تجعلها، لأن فيها كلمة تبارك، يجوز أيضا أن نجعلها مع، لأن كلمة تبارك وكلمة سبحان هذه فيها النفي، فيها الإثبات المجمل، وتصلح أيضا للنفي المجمل. سبحان أي نزهه عن كل عيب، تبارك أثبت له جميع المحاضر، فيصلح أن تكون معها، ولكن من قوله فاعبده إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون، هذه فقرة واحدة، هذا أنسب. في هذه الفقرة ذكر الشيخ الإسلام الآيات التي تتعلق بتنزيه الله عز وجل عن النقائص، بتنزيه الله عز وجل وبتقديسه عن النقائص. وتنزيه الله عز وجل عن النقائص تارة يكون بنفي العيب والتنصيص على ذلك العيب بخصوصه، وتارة يكون بإثبات ضده نصا، وإلا عموما إذا نص على نفي عيب معين فهو لإثبات كمال ضد هذه الصفة، هذا عموما، ما ولكن هذا قد يقع نصا. في هذه الآيات أيضا يبين شيخ الإسلام منهج أهل السنة والجماعة في الإجمال في النفي، الإجمال في النفي والتفصيل في ماذا؟ في الإثبات. وكما قلت سابقا حتى الإثبات قد يكون فيه إجمالا، كما في قوله تبارك وكما في قوله الحمد لله، ولكن عموما التفصيل يكون في الإثبات والنفي والإجمال يكون في النفي. في قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الفاء هنا متعلقة بما قبله، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، ما دام أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض فأنت تعبد غيره لا يجوز، مترتب على ما سوى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذكرت سابقا أن هذه الآية التي في سورة مريم تجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. تأكد كلمة وما بينهما لا نكون فيها رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا فيه إيش؟ توحيد الربوبية. والربوبية كما قلنا تشمل الإيجاد، هو الذي أوجدها وهو الذي يربيها بمدها بما يصلح به قيامها، يدخل في ذلك الرزق وغيره، هو رب السماوات والأرض وما بينهما. ما دام هو رب السماوات والأرض وما بينهما، نحن ماذا نقول في العلاقة بين التوحيد والألوهية والربوبية؟ أن الربوبية تستلزم الألوهية، فاعبده، الفاء هذه تدل على هذه العلاقة. إذن الربوبية تستلزم ماذا؟ الألوهية. واضح؟ واضح العلاقة؟ هل تعلم له سميا؟ لماذا تخصه بالعبادة؟ لأنك لن تعلم له سميا. سميا أي شبيها يشبهه يشابهه يساميه في صفات الكمال. الله عز وجل لماذا توحده به وتفرده بالعبادة؟ لأنه هو الذي يتصف بصفات الكمال، هو الذي يستحق صفات الكمال. الحمد لله صفات الكمال يستحق. إذن عملت بالعلاقة من هي؟ لمن؟ لله عز وجل. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ما دام أنك تفرده بالعبادة، لماذا تفرده بالعبادة؟ لأنه هو ربك. إذن عملت بالعلاقة أيضا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، والرب اسم من أسماء الله عز وجل. ففي هذه الآية جمع بين أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها إشارة إلى العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة. ولم يكن له كفوا أحد، سبق أن ذكرناها، كفوا أحد، هذه القراءة قراءة نافع، كفوا أحد، بعض الإخوة يهمزها وهذا خطأ، كفوا أحد، وقراءة أخرى كفوا، وهذه القراءة قراءة نافع التي نقرأ عليها كفوا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أيضا فيه نفي مجمل، هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل، أي ليس هناك من يساميه أحد. ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا يعني اقتصر الشيخ الإسلام هنا على هذه الجملة، لأن الفقرة فيها هذه القاعدة النفي المجمل. ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا من النفي المجمل. فلا تجعلوا لله أندادا، سواء كانوا ملائكة سواء كانوا رسلا أنبياء، فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد هم الشركاء من الند، والند هو النظير والشريك. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يصرفون لهم الحب الذي لا يصلح إلا لله عز وجل. هذا معنى من المعاني، معنى من معاني هذه الآية، يحبونهم كحب الله، الحب الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل يصرفونه للأنداد، وهو ذلك الحب الذي فيه الذل والمحبة والتعظيم. هذا الحب لا يجوز لغير الله عز وجل، واضح يا مشايخ؟ وهذا الذي يقع فيه الشرك، الحب الذي يجمع بين الذل والتعظيم والمحبة، هذا لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. فإذا أحب شخص غير الله عز وجل هذا الحب فشركه أعظم أكبر، مخرج من الملة. فلا تجعلوا يحبونهم كحب الله، هذا المعنى، هذا معنى من المعاني. ومعنى آخر يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون الله عز وجل، أثبت لهم أنهم يحبون الله عز وجل. أه؟ كما يحبونهم، يحبون الأنداد كحب الله، كما يحبون الله عز وجل، هذا فيه إثبات أنهم يحبون الله عز وجل. ولكنهم بما أنهم يحبونه ويحبون غيره فهم مشركون. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم خالص ومحض لله عز وجل. أما أولئك فأحبوا الله عز وجل وأحبوا غيره، فوقعوا في الشرك في المحبة. وهنا الشاهد هنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله، لا يجوز أن تتخذ من دون الله عز وجل كائنا من كان أندادا، هذا نفي مجمل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله عز وجل يوالي المؤمنين، ومن أسمائه الودود، فهو يوالي المؤمنين ويواليهم لرحمته وحكمته، ويواليهم لنعمته وإحسانه عليهم وجوده وإنعامه، ولا يوالي أحدا من الذل. فلذلك هذا القيد ولم يكن له ولي من الذل، ليس فيه نفي الولاية أبدا، الله عز وجل يوالي أولياءه، ولكن لا يوالي أحدا من الذل. وكبره تكبيرا، يعظمه تعظيما. الله عز وجل يستحق جميع أنواع التعظيم، جميع أنواع التعظيم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله. ذكرت لكم دائما أو في الغالب يأتي ذكر هذين الذكرين في مقترنين، ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر في جميع صفاته، له من العظمة والكبرياء ما يستحقه، وكبره تكبيرا. والذكر والأذكار رموما هي لترسيخ هذا المعنى في قلب المؤمن، الذكر رموما. المقصود من الذكر والأذكار ترسيخ هذا المعنى في قلب المؤمن، وكبره تكبيرا. هنا ولم يكن له شريك في الملك، هذا هو الشاهد. وفي هذه الآية اجتمع في هذه الآية الإثبات المجمل والنفي المجمل، ولم يكن له شريك في الملك، هذا نفي مجمل. هل فصل في ليس له شريك لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الملائكة؟ لا، ولم يكن له شريك في الملك. في قولها الحمد لله الإثبات المجمل، وفي قوله ولم يكن له شريك في الملك نفي مجمل. وفي قوله وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في هذه الآية أيضا الجمع بين النفي المجمل والإثبات المجمل. الإثبات المجمل في قوله وله الحمد، والنفي المجمل في قوله يسبح لله، لأن السبحان كلمة السبحان هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، عن جميع النقائص بدون تحديد عيب أو نقص، جميع النقائص. وهنا الله عز وجل يأمرنا بالتسبيح ولكن بصيغة غريبة، يسبح لله. في هذه الآية أمر بتسبيح الله عز وجل وبتنزيهه وبتقديسه، ولكن كيف؟ أخبر الله عز وجل أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وأنت لا تسبح، لا بد أن تسبحه. وهذا التسبيح الذي أخبرنا الله عز وجل عنه تسبيح حقيقي. بعضهم قال هذا التسبيح بلسان الحال وليس بلسان المقال، والصحيح أنه بلسان المقال. الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا القيد لبيان أن هذا التسبيح لا يمكنكم أن تفقهوه. الآن هذا يسبح، كيف يسبح مالك؟ أما تسبيحه، تسبيح هذا الجبل وتسبيح هذه المخلوقات بلسان الحال أفقهه، لا يخفى لنا. هذه المخلوقات كلها تسبيحها وتنزيهها لله عز وجل بلسان الحال شيء لا يخفى علينا، أليس كذلك؟ إذن لا تفقهون تسبيحه. نستفسر هذا القيد لبيان أن هذا التسبيح الذي أخبر الله عز وجل عنه لا يمكنك أن تفقهه، وبالتالي هو تسبيح حقيقي. ولكن سبحان الله، ما الذي يخبرنا أن هذه تسبيح خالقها؟ أليس كذلك؟ لو يأتي مهندس أو يأتي فيزيائي ولا كيميائي ولا ما أدري إيش ويقول هذه تسبح، فنحن سنحقق معه، نستفسر كيف خالق هذه السماوات يخبرنا أنها إيش؟ تسبح. وليس لنا إلا بهذا التأكيد ولكن لا تفقهون تسبيحه، ليس لنا إلا الإيمان. من الفلاسفة من يقول، ومنهم أرسطو، أن الأجرام الكواكب العلوية هذه هي مخلوقات مريدة ولها إرادتها ولها اختيارها ولها تصرفها في العالم السفلي، هم يعتقدون فيها. لماذا هذه لما تذهبون إلى اليونان تجدون هذه الهياكل هناك؟ وكان هكذا حال قوم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعتقدون فيها الربوبية. فأولئك يعتقدون أن تلك الأجرام لها تصرف ولها، هي أجرام عاقلة. ومن المتكلمين من قلده في ذلك، من المتكلمين وهو معروف فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي الذي له التفسير، قلدهم في ذلك. له نصوص يكاد يصرح، بل يكون هو صرح بها، ولكن لما جاء إلى هذه الآية، وفي هذه الآية من يخبرنا؟ الله عز وجل قال هذا لأن هذه جمادات ولا يمكن أن تكون مسبحة بلسان المقال، وبالتالي تؤول الآية إلى أن هذا التسبيح بلساني. أخبرك أرست بهذه الخرافة فآمنت بها، وأخبرك رب الأرض والسماوات ولم تؤمن بها. هذا يقودنا إلى شيء، لماذا التأويل؟ من أسباب التأويل الاستبعاد، ولكن لماذا تستبعد يا لماذا تستبعد؟ هو الذي خلقها وهو الذي يخبرك عنها، وليس لماذا أخبرك عنها حتى تؤمن. ترى هذا فيه اختبار أيضا، هذا فيه اختبار أيضا، لا بد أن تؤمن وتثق بكلام رب العالمين هو الذي خلقها ويخبرك عنها. ونحن نعتقد أن تسبيحها بلسان مقال وليس بلسان الحال. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا هو الشاهد، قوله ولم يكن له شريك، شريك في الملك، أي شريك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفيها أيضا قوله تبارك وفيه الإثبات المجمل، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، من هذه لتنصيص العموم، تجعل العام عام نصا. وما كان معه من إله، لأن العام قد يكون ظاهرا، فمن هذه تجعله نصا في العموم، أو بعبارة أخرى تؤكد العموم. إذن لذهب كل إله بما خلق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله أي ما كان معه من رب يستحق العبادة. واضح؟ ركزوا معي. وما كان معه من إله أي ما كان له من رب يستحق العبادة. هذا أيضا يدلنا على التلازم بين الربوبية والألوهية، لأن الإله المعبود لا ينبغي أن يكون إلها إلا وهو رب. ولذلك دائما الله عز وجل لما يذكر ربوبيته في القرآن يذكره دليلا على ألوهيته، وهذا من الأدلة، وخاصة لمشركي قريش الذين كانوا يعترفون بربوبية الله عز وجل، هو دليل عليهم وحجة على الجميع وعليهم خصوصا. فهنا وما كان معه من إله، ما كان معه من إله أي رب يستحق العبادة. لماذا أخذنا هذا من قوله إذن لذهب كل إله بما خلق؟ ما دام أنت جعلته إلها المفروض يكون ربا، والرب يخلق. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه الآية التي هي في سورة المؤمنون، هذه الآية في دليل التمانع، وهذا التمانع هنا كما يشير إليه الآية، إذا كان هناك إله آخر خالق آخر فكل خالق سيحاول الاستقلال بما خلق، إذن لذهب كل إله بما خلق. أليس كذلك؟ بما أنه إله، هل سيرضى أن يدخل تحت سيطرة إله آخر؟ أبدا. إذن لذهب كل إله، المحاولة أولى، كل إله يحاول الاستقلال بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ولحصل تمانع في الربوبية. والنتيجة أن أحدهم يقهر الآخر، ومن النتائج أيضا أن يكون هناك تفاوت وخلل في الخلق، بينما المشاهد عدم وجود هذا التفاوت وعدم وجود هذا الخلق، والخلق من ذراته إلى أصغر شيء إلى أكبر شيء يدل على أن النواميس واحد. سبحان الله، بعض الفيزيائيين لما رأوا هذه الوحدة في النواميس هذا أداهم إلى الإيمان. سبحان الله، هذه النواميس التي نواميس الكون التي لا اختلاف فيها، هذه الأمور أدتهم إلى الإيمان. ليس هناك تفاوت في خلق الله عز وجل، مما يدل على أن الرب واحد والمستحق للعبودية واحد. واضح؟ هذه الآية أقرب إلى التمانع. أما الآية الأخرى التي يذكرها المتكلمون لو كان فيهم آلهة إلا الله، هذه ليست تمانع في الخلق، تمانع في الربوبية، هناك في الألوهية. هنا فتعالى عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فتعالى عما يشركون. هذا هو الشاهد. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، ضرب المثل هو تشبيه حال بحال. فلا تشبه الله عز وجل بأحد، هذا في نفي مجمل. مثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله هل تعلم له سميا. ولا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا أحدا بالله عز وجل، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي التي تناهت في الفحش في القبح، الفواحش هي التي تناهت في القبح من المعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، الإثم المعاصي العامة، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد هنا وأن تشركوا بالله، أن فيه نفي مجمل. في وكما قلنا في هذه الآيات الكريمات نزه الله عز وجل نفسه عن النقائص، تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادها. وذكرنا سابقا أن مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، ولا يمدح الشيء بالعدم المحض. لما أقول هذا الكرسي ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس، طيب ما الذي أثبته له؟ إذا أثبت له شيئا ونفيت عنه النقائص يكون هذا مدحا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستقبل إن شاء الله بعد الصلاة.